خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك. الظلم ظلمات يوم القيامة، عاقبة الظلم شديدة. إياك أن تظلم أحدا مسلما كان أو غيره. لا تأكل مال الناس بالباطل، لا تظلم ضعيفا بقوتك وجاهك، فبدعوة واحدة تقسم ظهرك في الدنيا والآخرة. دعوة المظلوم قال تعالى فيها في الحديث: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تحارب ضعيفا وتظلم يتيما، فإنهم يأتون يوم القيامة ويأخذون حقهم منك يوم لا ينفع مال ولا بنون. فاحذر من عاقبة الظلم أيها الظالم الغشوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.